أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

إن المتقين في جنات ونهر What? من عليها فان ويبقى صدق الله العظيم.